تلقى المارشال المحترم كيم جونغ برقيات ورسائل تحنية من مختلف البلدان بمناسبة انتخاب رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومن بينها رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي التحالف ورئيس حزب العمال المجري وغيرهما من قادة الأحزاب وشخصيات رفيعة المستوى في المحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية من البلدان العديدة مثل روسيا والصين، سوريا، الهند وسويسرا، وممثلو الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتسي ومنظمات صداقة وتوعيد توحيد كوريا. نوه مرسلوها بأن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يؤدي تعبيرا عن الاحترام والثقة الإجماعية لكافة أبناء الشعب الكوري، وكذلك سعادة حتى لها للشعوب التقدمية المتطلية إلى تحقيق قضية الاشتراكية وقضية استقلالية العالم. ومن جهة أخرى رفع سفير المفاوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى كوريا رسالة التحنية إلى المارشال المحترم.